ومعاه مخدرات ومعاه المال مسروق. الراجل ده عسكر الموت مسكوه في الكمين، فلما مسكوه خدوه على طول على السجن. فاهمين الفرق؟ هو ده الفرق. انا مرعوب من قبر، من القبر مرعوب من القبر، يبقى انت مدربك، يبقى انت ايه جايب ضرافها زي ما بيقول. الرعب ده لو زاد عن حده يبقى في مشكله معاك. طب الحل، صلح المشكله يا سيدي، امشي برخص، سيب العربيه بتاعتك، تاكد، تاكد ان مفيش حد في العربيه، تاكد ان الفلوس معاك دي بتاعتك مش مسروقه، تاكد ان كل اللي في العربيه ناس سليمه، وان ورق العربيه سليم، وان بطاقتك سليمه، كل حاجتك سليمه. خلاص ما تسيبش بقى حته حشيش في العربيه، ما تسيبش بقى اي حاجه تبقى عامله لك مشاكل. احنا شكلنا كده ايه، مش هنخلص كتاب ابن القيم. فيقول: فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليها. يقول: فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد. فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل واحد. يا ستير، يقول لك ان الظلام ده مش هيبقى قبر بس، لا بقى قدام الكل، الملائكة بقى، ملائكة السماء الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة والسبعة، والجن والبني آدمين بقى كلهم، الفراعنة والكنعانيين، الفارسين والرومان، العجم والعرب ويأجوج ومأجوج، كل ده والأنبياء، وتظهر حضرتك ربنا عافيك من كل ما يؤذيك، يظهر بقى بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، نسأل الله العفو والعافية. فيقول ساعتها بقى: حتى يصير الوجه أسود مثل الحمى أو الحممة. الواحد بقى في الوقت ده يا جماعة، يصرك تكون بقى يوم تبيض وجوه ولا تسود وجوه؟ هل أنت تحب حاجة كده تبقى قطرة، غبرة، حممة؟ تحب حاجة زي كده ولا تحب كده تبيض وجوه، بيض وجوه أهل السنة؟ نضر الله وجوه هؤلاء. فيا لها عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها، فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم؟ فالله المستعان. عاوز يقول لك إيه؟ أو أنت خدت يا مسكين، خدت يا مسكين، دربكتها يعني، وعملت الدنيا كلها دربكة، وسافرت ألمانيا وخلعت حجابك وعملت كل حاجة، وأنست بالصحبة مش عارف الإيه، ورايحة جاية على إيه، عملت إيه؟ عيدت كهام يعني؟ 10 سنين، 20 سنة، انبسطت وقعدت 35 سنة، 40 سنة يا ستي. ما أنت لما سافرتي كان عندك كام سنة؟ 15 20، عليهم 40، بقى عندك 60. 60 سنة محدش عاوز يشوفك ولا يبصلك، خلاص، وبقى شكلك صعب. تفرجوا على اي واحدة من اللي ماشية بشعرها وعدت 65 سنة، تعرفش تمشي الا لازم عم تضرب نفسها في برميل من الايه، الماسكات والمش عارف المكياج، ليه؟ بتغطي قبح ما ظهر، لان الجمال الباطن لم يعد نضرة في الوجه. خلاص ذبل كل شيء في جسدها، فعاوزة كل شوية تحط الايه، القناع. فاخرك ايه؟ طيب 60 سنة، 70 سنة، وفي النهاية تنزلي تحت، وبعد كده قبل بقى تقعدي قد ايه، 10 قرون، هتقعدي كام يعني، 2000 سنة تحت؟